الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل شرح نظم أسهل المسالك، وكنا أتممنا فرائض الوضوء، واليوم نأخذ إن شاء الله ما تبقى من الأبيات التي تتعلق بالسنن والفضائل. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: وقل ثمان عدة مسنون، فابدأ بغسل يديك للكوعين تمضمضا واستنشقا واستنثري، ورد مسح الرأس من مؤخري، ومسح وجهي كل وذن فرضه، جدد لمائهما ورتب فرضه، أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل قلل، وللإناء والعضو يما والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم، تسمية كالغسل والتيمم، والغلق والإطفاء والدخول، واللبس والضد وكالمأكول، لحد وتغميض صعود منبري، وطئ ركوب صيد اذبح وانحري. نعم. إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل ثمان عدة مسنون. إذن لما أنهى الكلام رحمة الله عليه على فرائض الوضوء، شرع يبين لنا السنن، فقال: وقل ثمان، أي أن عدة سنن الوضوء ثمانية. الأولى: غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء ولو نظيفتين، سواء يعني قبل إدخالهما الإناء أو قبل الشروع إذا كان يعني يتوضأ من الحنفية، يبدأ أول شيء يغسل يديه إلى الكوعين على سبيل السنة. نعم. والكوعين تثنية كوع، وهو ما يلي إبهام اليد من رأس الذراع، هو الذي يلي إبهام اليد من رأس الذراع. والكرسوع قالوا هو ما يلي الخنصر، وما بين الكوع والكرسوع يسمى رسغا. نعم. إذن قال: وقل ثمان عدة مسنون، فابدأ بغسل يديك الكوعين، هذه أخذناها، تمضمضا واستنشقا. الثانية، السنة الثانية، المضمضة، والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وخذخضته من شدق إلى شدق، يعني لابد أن يخذخض الماء من شدق الأيمن الأيسر وهكذا، مع المج والطرح، لابد أن يمج الماء، يعني لا يفتح فيه هكذا وينزل ماء من دون المج. نعم. فيخضخض ويمج، يخضخض ويمج، هذه هي المضمضة الشرعية. نعم. الثالثة، الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس، يعني يدخل الأنف، ويعني لا يبالغ يعني في جذب الماء لكي يعني لا يتأثر الأنف. نعم. والأفضل أن يتمضمض الإنسان بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث، ولو تمضمض واستنشق بغرفة واحدة جاز، وورد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا يبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق حتى يصل الماء إلى الحلق وآخر الأنف، لكن من دون تكلف لإخراج ما فيهما من الأوساخ. نعم. وتكره في المقابل المبالغة في حق الصائم. لماذا؟ قالوا مخافة أن يصل الماء إلى الحلق فيفسد الصوم. نعم. تمضمضا واستنشقا، نعم، هذه السنة الثانية. والثالثة، الرابعة، قال: واستنثري. الاستنثار هو دفع الماء بنفس الأنف من داخل الأنف للخارج، جاعلا إصبعي السبابة والإبهام على أنفي من أعلى كصفة الامتخاط أعزكم الله. نعم. إذن بعدما يدخل الماء بالنفس يخرجه كذلك بالنفس، ويستعين بالسبابة والإبهام كصفة الامتخاط قالوا. نعم. الخامس، السنة الخامسة قال رد اليدين في مسح الرأس من مؤخر إلى مقدمه. قلنا أن مسح الرأس فريضة، ورد مسح الرأس سنة، ورد مسح الرأس من مؤخره، يعني من نقرة القفاء يرجع إلى يعني مقدم الرأس، فهذا الرد سنة. نعم، إذن الخامسة رد اليدين في مسح الرأس من المؤخر إلى المقدم. ثم قال ومسح وجهي كل أذن فرضه. السنة السادسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل السبابة سبابتيه في صماخيه في الثقب يعني، ويجعل إبهاميه على شحمتي الأذنين من الخلف، ثم يدور بهما متقابلتين وهكذا بالإبهام، وهو يدور على الأذن يمسح الظاهر والباطن، ويمسح كذلك الصماخ، ويكره تتبع الغضون، يعني لا يعرك الأذن، يعني لا يكثر من المسح، لأن المسح مبني على التخفيف، المسح مبني على التخفيف، لا يعرك الأذن، يعني يمر هكذا الإصبعي الإبهام يمره على الأذن هكذا يعني خفيف، يعني لا يكثر في عرك الأذن، لأنه هذا منافي لحكمة المسح، لأنه المسح مبني على التخفيف. أما الغسل فلا بد من الدلك وتتبع الغضون وتتبع الأماكن الغائرة من الجسم وهكذا لكي يصل الماء لجميع العضو. نعم، ومسح وجهي كل أذن، مراد بوجهي الأذن الظاهر والباطن يعني. نعم، إذن هذه السنة السادسة. ثم قال جدد لمائهما. السنة السابعة تجديد الماء لمسح الأذنين، يعني بعد ما يرد مسح الرأس يجدد الماء لمسح الأذنين. نعم، ولو مسحهما ببلل الرأس قالوا قد أتى بسنة المسح وفاتته سنة التجديد، وفاتته سنة التجديد، تجديد الماء يعني. ثم قال ورتب فرضه، أي أن ترتيب فرائض الوضوء، وهي السنة الثامنة، ترتيب فرائض الوضوء الوجه واليدين والرأس والرجلين على حسب ترتيب الآية سورة المائدة سنة. نعم، وعلى هذا لو أنه نكس وضوء صحيح، وهناك قول بوجوب ترتيب الفرائض، يعني لابد أن يأتي بها على الترتيب الوارد في الآية، بأن يغسل الوجه ثم بعد ذلك اليدين إلى المرفقين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين إلى الكعبين، على حسب هذا الترتيب ويكون على سبيل الوجوب، فلو نكس فوضوه باطل وعليه الإعادة. نعم، والذين قالوا بوجوب الترتيب يعني استدلوا بآية المائدة من ناحية إدخال ممسوح بين مغسولين، فيعني أدخل مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين. الله عز وجل قال يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. طيب، المسح هنا مسح الرأس جاء بين مغسولين اللي هما اليدين والرجلين، فقالوا هذا فيه إشارة على أن الترتيب واجب. على كل، المشهور هو أن ترتيب الفرائض سنة، ترتيب بين الفرائض سنة. نعم، إذن هذه هي سنن الوضوء الثمانية. ثم قال رحمه الله تعالى أما فضائله فعشر تذكرون. الفضيلة والمندوب والمستحب كلها بمعنى واحد، ولماذا نبهتنا على هذا؟ لأنه في السنة الفارطة على ما أظن طرح سؤال في الاختبار على فضائل الوضوء، لكني يعني أتيت بلفظ مندوب، فاستشكل بعضهم قال يعني هل أن المندوب هو الفضيلة؟ قلت له يعني أجبت أنا الطالب بعد الاختبار، قلت له نعم، المستحب والمندوب والفضيلة كلها بمعنى واحد، مرتبة واحدة. نعم، إذن الفضائل أو المندوبات المستحبات كلها تفيد نفس الشيء. إذن قال هي 10. الأول قال تسويكه، يعني أن يتسوك المتوضئ بعود رطب أو يابس. نعم، هذا من مندوباتي من فضائل الوضوء. نعم، ويستحب أن يكون عند المضمضة، ومنهم من قال يبدأ قبل أن يشرع في وضوئه يستاك. المهم أنه يأتي بفضيلة السواك. نعم، والسواك فضائله كثيرة، وقد وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، فيحافظ الإنسان على هذه السنة، وهي أن يأتي بالسواك ما استطاع ذلك سبيلا. ويندب كذلك أيضا عند إرادة قراءة القرآن، وعند الذكر، وعند تغير الفم وانتباه من النوم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ يشوص فاه، كما قالت أمنا عائشة، يعني بالسواك، يعني يستاك بشدة. نعم، وفضائله كثيرة صراحة، منها مرضاة الرب عز وجل كما جاء في الحديث، وأنه يطيب الفم ويبيض الأسنان ويشد اللثة. نعم، المهم فضائل كثيرة. قالوا وقد نظمها ابن حجر رحمة الله عليه، وعد لها 32 فضيلة. نعم، هذا إذن هذه الفضيلة الأولى، وهي السواك. ثم قال الناظم: ثم المكان الطاهر. هذه الفضيلة الثانية، أن يختار المسلم موضعا طاهرا يتوضأ فيه. لابد أن يتوضأ في مكان طاهر، ويعني يبتعد عن الأماكن التي من شأنها مخالطة النجاسات. نعم، ثم قال: والشفع والتثليث فيما يغسل. الشفع والتثليث، هذه الفضيلة الثالثة، فيما يغسل، يعني الوجه واليدين والرجلين. نعم، فالشفع والتثليث من الفضائل. متى هذا؟ إذا أحكم الغسلة الأولى، يعني عند الغسلة الأولى، يعني لم يترك لمعة. لكن لو ترك لمعة أو لم يحسن الغسلة في المرة الأولى، هل نقول أن الغسلة الثانية فضيلة؟ لا، فالغسلة الثانية تصبح فرضا عليه ليتم يعني إسباغ الوضوء، ولا يترك مكانا لم يمسه الماء. إذن الشفع والتثليث فيما يغسل هذا مشروط بإتقان الغسلة الأولى، مشروط بإتقان الغسلة الأولى. إن شاء الله هذه المسألة تكون واضحة للجميع. نعم، لأنه من لم يكن متمرسا في الوضوء صعب أنه من المرة الأولى يستوعب جميع العضو، خاصة إذا غسل اليدين المرفقين، يعني يصعب أنه من الغسلة الأولى يعني يعمم جميع العضو بالماء ولا يترك لمعة. نعم، فيما يغسل. نعم، فيفهم من هذا أن الممسوحات الأصل فيها يعني مرة واحدة، الأذنين يمسحها مرة واحدة لا يزيد، والمسح يمسح الفريضة مرة ثم يرد. نعم، ولا يزيد على هذا. إذن الشفع والتثليث في المغسول. نعم، ثم قال: والماء مع الإحكام كالغسل يقلل. رابع الفضائل: تقليل الماء عند الاستعمال في الوضوء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والله المستعان. فنسأل الله أن يعيننا على إقلال الماء مع الإحكام قدر الاستطاعة. نعم. إذن قال والماء مع الإحكام، لابد إنسان يحكم الغسل ويقلل الماء المستعمل، فلا يسرف استعمال الماء. لكن هذا التقليل يعني لا يكون سببا في يعني عدم استعمال الماء الكافي لكي يعني يوعب جميع الأعضاء، فلابد أن يكون غسله محكما، يعني يتقن الغسل ويركز لكي يعني تكون كل غسلة في مكانها، نعم، بحيث لا يعني يستعمل كمية كبيرة من الماء. وقوله كالغسل، كالغسل يقلله، كذلك يستحب تقليل الماء مع الإتقان في الغسل من الجنابة كالوضوء سواء بسواء. نعم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وكمية قليلة صراحة، صاع 4 مدود يعني 4 حفنات، من اليوم يغتسل بهذا المقدار؟ الله المستعان. نعم. وقوله كالغسل هذا انتهينا منه. أقللوا أي أن أهل المذهب حكموا باستحباب التقليد في الغسل وفي الوضوء. ثم قال وللإناء والعضو يمين، يمن وسنن. نعم، يعني يضع الإناء على جهة اليمين إذا كان مفتوحا لأنه أسهل في تناول الماء، واليوم قليل من يتوضأ في الأواني، يعني الكل يتوضأ من الحنفية، لكن إذا كان في سفر وكان معه إناء وضع فيه ماء، إذا كان إناء مفتوح يعني ليس إبريقا يضع على جهة اليمين لأنه أسهل في تناول الإناء، وإذا كان عنده إبريق يجعله على جهة اليسار لأنه سيصب الماء بيده اليسرى على الأعضاء اليمنى، فيكون أسهل إذا وضعه على الشمال. إذن وضع الإناء على جهة اليمين هذا مندوب، لكن بشرط أن يكون مفتوحا. نعم. ثم قال وسنن في نفسها أو مع مفروض رتبا، يعني السنة الفضيلة السادسة، الفضيلة السادسة أو السابعة على ما أظن، السابعة، نعم، ترتيب السنن في أنفسها بأن يقدم ترتيب غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة، ويقدم المضمضة على الاستنشاق، ثم يأتي بعد ذلك بمسح الأذنين. يعني ترتيب السنن فيما بينها فضيلة، ترتيب الفرائض فيما بينها سنة مرة معنا وقيل بالوجوب. طيب الآن ترتيب السنن يعني يبدأ بغسل اليدين إلى الكوعين، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ويستنثر، بعد ذلك يمسح الأذنين، هذا الترتيب مندوب من الفضائل. نعم. ثم قال أو مع فروض رتبا، يعني ترتيب السنن مع الفرائض كذلك فضيلة. ما معنى هذا؟ يعني أن يقدم مثلا غسل اليدين الكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه، غسل الوجه هو أول فريضة، فإذا قدم 3 سنن الأولى على غسل الوجه هذا على سبيل الفضيلة، هذا على سبيل الفضيلة. طيب نلخص الآن مسألة الترتيب. الترتيب بين الفرائض يعني يبدأ بغسل الوجه، ثم غسل يدين المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم يغسل الرجلين، هذه الفرائض 4 الترتيب فيما بينها سنة. تمام. طيب ثم ذكرنا ترتيب السنن فيما بينها بأن يبدأ مثلا بغسل يدين الكوعين، ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم يستنثر، ثم بعد ذلك يمسح الأذنين، هذا الترتيب فضيلة. طيب بقي معنا ترتيب السنن مع الفرائض كذلك فضيلة، يعني أن يقدم مثلا غسل اليدين والكوعين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه. غسل الوجه أول فرض، فإذا قدمت هذه السنن على غسل الوجه يكون هذا على سبيل الندب. نعم، وبالله التوفيق، إن شاء الله المسألة واضحة، لأن هذه قد تأتي فيها أسئلة، فلا يخلط الإنسان بين المسائل فهو يغيب عنه الحكم. نعم، وقال والسنن في نفسها أو مع فروض رتبا، كلها فضيلة. ثم قال والبدء بالرأس من المقدم، الفضيلة التاسعة هذه، بدء مسح الرأس من المقدم بأن يجعل يديه يعني تمر من منابت الشعر المعتاد ويمر بهما ماسحا إلى منتهى الجمجمة. نعم، قالوا هنا لا خصوصية للرأس، بل جميع الأعضاء تستحب البداء بالمقدم. ما معنى المقدم؟ يعني أعلى العضو، فيبدأ في غسل الوجه من أعلى، وفي غسل يديه كذلك من رؤوس الأصابع، وفي غسل الرجلين كذلك. فيعني كل الأعضاء تبدأ من أعلاها، من مقدمها. ثم قال تسمية كالغسل والتيمم، الفضيلة العاشرة التسمية بأن يقول بسم الله، التسمية بأن يقول بسم الله. والبسملة هو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، التسمية أن يقول بسم الله، والبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت أن بعض العلماء لا يفرق، ويعني يرى أن التسمية والبسملة بمعنى واحد، ويقولك بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال كالغسل والتيمم، كذلك تندب التسمية في الغسل من الجنابة ونحوها، كذلك عند التيمم. قبل أن يشرح التيمم يقول بسم الله. ثم قال والخلق والإطفاء، كذلك تندب التسمية عند إغلاق الباب ونحوه، وعند إطفاء المصابيح، والدخول عند دخول الدار أو دخول المسجد أو أي مكان، فيسمي الله. نعم، واللبس كذلك، إذا إنسان أخذ ثوبه وشرع في اللبس يذكر الله عز وجل ويسمي، يقول بسم الله. نعم، يلبس عند اللبس الثوب أو النعل والعمامة، كل ما يلبس الحاصل. ثم قال والضدي، يعني تندب كذلك التسمية عند فعل ضد هذه الأشياء المذكورة أولا، فضد الإغلاق الفتح، إذا فتح الدار يسمي الله، وإذا أوقد السراج ضد الإطفاء كذلك يسمي الله، وضد الدخول الخروج إذا خرج كذلك من داره يسمي الله، وضد اللبس النزع للثوب ونحوه من كل ملبوس كذلك يسمي الله. نعم، ضد هنا المراد به ضد الأشياء التي ذكرت من الغلق والإطفاء والدخول واللباس. ثم قال وكالمأكول، كذلك تشرع التسمية عند الأكل والشرب. نعم، لكن ليس على سبيل الندب هنا والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سمي الله. نعم، هنا أمر، فأقل شيء يعني نحكم عليه بالسنة المؤكدة، وبعضهم يوجب التسمية. نعم، وردت أحاديث فيها أنه إذا لم يسمي المسلم عند أكله وشربه يكون للشيطان نصيب مما كان يشرب، فجعلوا هذا من مندوبات يعني فيه يعني نظر. نعم، فيحرص الإنسان على التسمية عند أكله وشربه، ويعلم أبنائه هذا الأمر وكل من له عليه ولاية. نعم، ثم قال لحد وتغميض، نعم تندب التسمية عند وضع الميت في لحده، قبل أن يوضع يقال بسم الله، وعند التغميض كذلك عند تغميض الميت يعني يندب أن يقول الذي غمض عيني الميت أن يقول بسم الله، وتندب كذلك عند صعود الخطيب المنبر. نعم، قال صعود المنبر يعني قبل أن يصعد الإمام الخطيب المنبر يسمي الله. نعم، وطئ كذلك تستحب التسمية عند الوطئ. نعم، وقد وردت أحاديث هذا. نعم، يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قدر ولد لا يقربه شيطان. نعم. ثم قال: ركوب، كذلك تستحب التسمية عند ركوب الدابة والسفينة ونحوها من كل ما يركب. نعم، فعلى كل يحرص الإنسان على التسمية، يذكر الله عز وجل، يحفظه الله عز وجل، يبارك له في أفعاله. ثم قال: صيد اذبح وانحري. نعم، يجب على المذكي إذا كان ذاكرا قادرا أن يقول بسم الله متى؟ عند إرسال كلبه المعلم في الصيد أو الجوارح المعلمة. نعم، فإذا أتى بالصيد وقد نفذت مقاتله يأكل، لأنه سمى الله عز وجل، وإذا أتى به لم تنفذ مقاتله ما زال حيا يأخذ السكين ويذبح، يسمي الله ويذبح. لكن قبل أن يرسل الكلب المعلم أو الجارحة يقول بسم الله، فإذا أتى به على شروط الصيد تأتيكم إن شاء الله. المهم يذكر الله عز وجل عند إرسال الجارحة وعند الذبح، إذا كان يذبح شاة يسمي الله عز وجل، وإذا ينحر كذلك كنحر الإبل فيسمي الله عز وجل لكي تكون ذبيحته طيبة مباركة. نعم، إذن إلى هنا ينتهي باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله بحمد الله وفضله، وإن شاء الله نشرع في الدرس القادم في باب جديد ألا هو باب نواقض الوضوء. وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.